الذي الشيخ الغريب بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنت الوهاب. Thank you.

Oh, my God. فنادته الملائكة إذ قالت المنائكة يا رب قال سيدنا Oh. Oh, yeah. Amen.

يمشون بنعمة فآمنوا Thank you.